بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فإن معرفة المذاهب والملل والفرق مما يحتاج إليها طالب العلم، ولا سيما المتولي التوجيه والإرشاد والخطابة في تعليم الناس، ولا سيما أيضا في هذه الأزمان المتأخرة التي قد تنوعت فيه هذه الفرق والمذاهب وتلاطمت أمواج شرها. فصار من مهمات طالب العلم ومما يتعين على المفيد غيره أن يعتني بها معرفة لأصولها وإدراكا لخطرها وتنويها وتحذيرا من شرها وآثارها على البلاد والعباد. والأصل في هذا كله أن معرفة الشر ليست مقصودة لذاتها، وإنما ليحذر المؤمن هذا الشر. والله عز وجل ذكر عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام أنه دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فهذا الخليل على عظم مقامه في الوحدانية وتوحيد ربه يدعو ربه أن يجنبه هو ويجنب بنيه وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام عبادة الأصنام التي هي أساس الشرك بالله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، والناس هنا بأل الدالة على العهدية يعني الصحابة، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الحديث بطوله. فمعرفة الشر تفيد المسلم، ولا سيما من هو في محل التوجيه والإرشاد أو القيام بالفتوى أو وعظ الناس، ليحذر هذا الشر في نفسه ويحذره غيره. ولهذا قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. لأجل ذلك أبان عليه الصلاة والسلام الطريق الواضح المستقيم، وأبان صراط الله، وحذرنا من طرق ومن سبل تغاير هذا السبيل المستقيم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا، وقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. ثم قرأ قول الله جل وعلا من آخر الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأفاد الحديث في جملة إفاداته أن ثمة سبل كثيرة، والسبل جاءت على هذه الصيغة الدالة إما على جمع القلة أو جمع الكثرة، وهي في الحقيقة جمع كثرة لكثرة السبل الصارفة عن صراط الله وعن سبيله القويم. وكلما بعد الزمان والعهد عن عهد النبوة كلما كثرت تشعبات هذه السبل، كما يراه الإنسان ويعقله العاقل ويستبصر فيه المؤمن المستبصر. وشأن الافتراق والاختلاف شأن قديم، كما قال الله جل وعلا عن بني آدم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ولهذا تأملوا معي في حديث الافتراق، هذا الحديث الذي استفاض في كتب السير وفي كتب السنن والصحاح، فقد أحصيت من رواه من الصحابة فبلغوا 16 صحابيا، خلافا لمن يستجهل الناس فيضعف هذا الحديث وهو لا يدري بالصناعة العلمية الحديثية، لأنه وجد للأسف بعض المثقفين وبعض المتعالمين في زماننا يتطاول على هذا الحديث بالتضعيف. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا القدر تواتر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ثم تعددت وتنوعت الروايات في بيان هذه الفرقة الواحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ ففي أشهر روايات الحديث قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على السنة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، وعلى أصحابه يعني أنهم على صراط أصحابه ومنهاجهم، لأنهم ورثوا سنته وأورثوها الناس من بعدهم. وجاء في رواية أخرى قال: هم الجماعة. ومن ذلك جاء وصف السنة والجماعة في من انتسب إلى هذه الطائفة الناجية في مقابل الطوائف الأخرى غير الناجية الهالكة. وجاء في لفظ ثالث قال: هم السواد الأعظم. المقصود في الحديث أن افتراق النصارى أشد من افتراق اليهود، وأن افتراق هذه الأمة أكثر وأشد من افتراق الأمتين قبلنا. وفي الحديث نكت، منها قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72، وستفترق، أتى بالسين ولم يأتي بسوف، لأن الشأن قريب وليس بعيد، وليس بعيدا. قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهنا سؤال يرد: هل العدد مراد أو غير مراد منه حقيقته؟ ماذا ترون أصحاب الفضيلة؟ أنا حقيقة ما أحب أن يكون الكلام كله مني، وإنما يكون الكلام متبادل، وكما تحبون أن تسمعوا أحب أن أسمع منكم أيضا. وش رأيكم، هل العدد مراد أو غير مراد ولما؟ لأن الجواب محصور القسمة، إما مراد أو غير مراد، يعني شختك بختك، يا أبيض يا أسود، لكن لما؟ أنا أريد الشيء الجواب معللا. تفضل سلمك الله. لما؟ بسم الله. أي يقول أخوكم أن العدد والله أعلم غير مراد، وعلله بأن الفرق التي ظهرت أنها أكثر من هذا العدد. ثمة جواب آخر إن كان بالتعليل أو كان بأصل المسألة. تفضل سلمك الله. في المنافقين في آية براءة، يعني أعشار السبعين داخلة في السبعين في العدد. طيب هل نخلص من هذا أن العدد مفهومه مراد ولا غير مراد؟ لا لا أصبر أنت، خلني أشوف الأخوان. ها يا أخواني أفتوني في سبع بقرات سمان. هاي الحمادي. الحقيقة يا أخواني، من تأمل الأعداد في الشريعة في مواردها في الكتاب والسنة يجد أنها على نوعين. تأتي الأعداد يراد منها حقيقة المعدود، مثاله في آية سورة المائدة في كفارة اليمين، قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي؟ ما يكفي. فهنا أريد حقيقة المعدود. وفي كفارة قتل الخطأ فكفرته صيامه 2 شهر متتابعين. لو صام 1 شهر و28 يوم بإجماع العلماء ما يصح. أو إطعام 60 مسكينا، لو أطعم 56 أو 59 ما يصح بإجماع العلماء. فتأتي أعداد يراد منها حقيقة المعدود، وهذا في الحقيقة قليل في ورود الأعداد في الشريعة. النوع الثاني، تأتي الأعداد ولا يراد منها حقيقة المعدود، وإنما يراد منها التكثير، وهذا ما يعبر عنه العلماء من أن العدد لا مفهوم له. ومعنى لا مفهوم له أي أنه يراد منه الكثرة، وهذا كثير. من ذلك قول الله جل وعلا في شأن المنافقين في آية براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه أنه قال: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. لو استغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة يغفر لهم؟ لو استغفر لهم 70 مليون مرة يغفر لهم؟ لا. فهنا قطعا أن العدد يراد منه التكثير. لو استغفرت لهم يا محمد 10 مرات لن يغفر لهم. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 60 شعبة. وفي رواية في الصحيحين أيضا، وهي أشهر من الأولى من كثرة مخارجها في رواتها: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل الحديثان واللفظان يتعارضان؟ حاشا وكلا، ولكنهما يفيدان كثرة ماذا؟ شعب وخصال الإيمان. ولهذا نقول إن العدد هاهنا غير مراد، وإنما أريد به بيان تعدد وتنوع هذه الشعب. ولهذا تأملوا في من جمع شعب الإيمان كالحليمي وكالحافظ البيهقي في الجامع واختصار القزويني له، نوعوا هذه الشعب حتى أوصلوها إلى 100، ومنهم من زادها على ذلك. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، حديث جابر، حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. من تأمل في من ادعى النبوة وجد أنهم زادوا على كم؟ على 30. فأفيد من ذلك أن العدد غير مراد منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه بيان الكثرة. ومن ذلك والله أعلم حديث الافتراق، حديث الافتراق يراد منه كثرة هذه الفرق. يدل لذلك أمور: أولها أن ألفاظ العقود في لغة العرب وفي الشريعة تأتي يراد منها الكثرة، وألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 يراد منها ماذا؟ الكثرة. فكيف إذا انضاف إليها البضع وهو أفراد هذه الألفاظ؟ ثم أيضا 7 ومضاعفاتها 7 و17 27 70 700 كثير في مواردها بيان ماذا؟ الكثرة. فأفاد ذلك أن الفرق كثيرة، لكن قوله في اليهود 71 وقوله في النصارى 72 وقوله في هذه الأمة 73 إفادة على أن افتراق اليهود أقل من افتراق النصارى، وأن افتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود، وأن افتراق هذه الأمة أكثر من افتراق الملتين قبلنا. وهذا مما يجب أن ينتبه له ليعرف المسلم تشكل وتشعب وتفرق الفرق المفترقة من عهده عليه الصلاة والسلام إلى الآن. وهذا يزيد في هذا الباب قواعد يا أخواني، منها هذا أن الفرق تزداد ما تقل، وهذا يجعل المسلم والمؤمن على وجل، ويجعل طالب العلم على حذر، حذر من هذه الفرق التي مبناها على هذا الأمر. الأمر الثاني أن الافتراق مرده إلى ما يسمى بالاختلاف المذموم. إذ الاختلاف نوعان: اختلاف ممدوح لا يثرب على المختلفين فيه، واختلاف ماذا؟ مذموم. من الاختلاف الممدوح اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المسائل العملية، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف فيه الصحابة، وصوب النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين، فهذا اختلاف ماذا؟ اختلاف ممدوح. ومن الاختلاف الممدوح الاختلاف التنوعي المعروف عند أهل العلم، ويظهر كثيرا في اختلافهم في التفسير، ومنه اختلافهم أيضا في استنباط الأحكام الشرعية، مع أن الحق واحد غير متنوع أو متعدد، لكن الحق واحد، إنما القول الثاني قول له حظه من النظر. واختلاف التنوع مرده يا أيها الفضلاء إلى اختلاف نظر العالم والمجتهد. سأضرب لكم مثلا، لو أردنا أحد أن يصف هذا الكأس سيقول واحد أنه كأس طويل وهذا مصيب، وسيقول آخر أنه كأس سخيف نحيف وهذا مصيب، سينظر إليه آخر يقول هذا كأس مدور. هل هذه الأقوال الثلاثة متضادة ولا متنوعة؟ متنوعة بحسب نظرة كل إليه. الطاولة منهم من يصف بأنها عريضة، يقول أنها رفيعة، أنها سميكة، فهذا تنوع لاختلاف وجهة النظر إلى هذا الأمر. كذلكم الشأن فيما يأتيكم عن السلف في اختلافهم في تفسير الآي، أو ما يأتي عن العلماء والفقهاء في اختلافهم في استنباط الأحكام. أما الاختلاف الذي جاء الشرع بمذمته والشنآن على أصحابه وبمعيبته فهو الاختلاف المذموم، ومنه اختلاف التضاد، أن يكون القولان متضادين يضاد أحدهما الآخر، أو الاختلاف المبني على هوى وعلى ظلم، لأن الهوى والظلم يجانب الحق والعدل، كما قال الله جل وعلا في آية الأحزاب في آخرها: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم يحمله على الظلم سببه الهوى، والجهل يحمله على البغي وعلى عدم الحق. ومن ذلك أيضا الاختلاف المذموم، فإن الافتراق بابه الاختلاف المذموم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا والتابعون اختلفوا، فلم يثمر اختلافهم افتراقا مذموما. أما المتأخرون فلما تعصبوا لأقوال المتقدمين في المسائل العمليات والفقهيات كان الذم على تعصبهم لا على اختلاف أولئك في الفرق. لا، الشأن شأن آخر، تأصيل الفرق وتأطيرها وإنشاؤها بني على المذمة ابتداء، فكانت عواقبه وثماره ونتائجه أشد ذما ومعيبة. الفرق في تشكيلتها أول ما خرج منها فرقة الخوارج، وقد خرج أصلها في أواخر عهد النبوة بعد حنين في خبر عبد الله بن ذي الخويصرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين غنائم أوطاس، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال عمر رضي الله عنه أو خالد رضي الله تعالى عن الجميع، قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون ويأخذون من الليل أكثر ما تأخذون، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو تراقيهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فأول خروج للخوارج للفرق الخوارج، ولهذا خرجوا فعلا في آخر عهد عثمان، وهم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان ثم خرجوا على علي، فكان من جراء خروجهم قتل عثمان هذا الشيخ الحليم الحيي الأسيف ذي النورين رضي الله عنه، ثم قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، وما كان فيها من مقاتل الصحابة. ولم تزل الخوارج في تفرقها وافتراقها وخروجها إلى هذا الزمان، وإلى أن يكون آخرهم يخرج مع الدجال كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الخوارج ظهرت فرقة إيش؟ يا أخوان خاف أنكم مثل ما قال الله جل وعلا إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الروافض أو الشيعة؟ الروافض يا أخواني، ولأنكم من أهل العلم ومن أصحاب الفضيلة لا بد أن يكون الكلام معكم كلام علمي، فإذا قلت إنهم شيعة لم تصب، وإن سموا أنفسهم بهذا الاسم ولم يزالوا ينافحون من القرن الثالث إلى الآن وإلى أن يشاء الله أن يسموا أنفسهم وأن يوصفوا بأنهم شيعة آل البيت، وحاشا وكلا والله ليسوا شيعة الله. هل سأتي به؟ ما أثرت هذه القضية إلا أنا وسأتكلم عليها. فظهرت الروافض، متى ظهرت يا أخواني؟ ها؟ ظهرت الروافض ردة فعل لمن؟ الخوارج بعد الجمل، هذا أول ظهورها، ثم اشتد ظهورها بعد صفي، وبعد مقتل علي بدأت بالبروز إلى أن كان مقتل الحسين، فهذا هو أوان ظهور هذا المذهب الخبيث. والفرق بين الرفض والتشيع أن التشيع أصله من المشايعة وهو المناصرة، وبهذا الاعتبار نحن أولى منهم بهذا الوصف لمشايعتنا عليا وآل بيته ومشايعتنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربي جل وعلا في آية الصافات وإن من شيعته إيش؟ إبراهيم، يعني من أتباعه الذين هم على دينه ومنهاجه، وهم يحبون هذا الوصف. ولهذا من تأمل لم تأتي الأخبار الصحيحة إلا بمذمة الرافضة. أما الشيعة أو التشيع فإنهم في الحقيقة الشيعة انقرضوا في أوائل القرن الخامس الهجري، لأن الشيعة في اصطلاح العلماء على المفضلة، فإن فضل عليا على عثمان رضي الله عنهما فضله على عثمان تفضيل ذات لا تفضيل خلافة، فيسمى عند العلماء بالشيعي كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان ميزان الاعتدال. فإن فضل علي على الشيخين البكر وعمر رضي الله عن الجميع يسمى عندهم بالشيعي الغالي، أو المحترق بهذا الوصف، لأنه غلا في تشيعه حتى فضل علي على الشيخين، فإن سب الشيخين خرج من دائرة التشيع إلى دائرة الرفض، إن سب أحد من الصحابة سواء من أعلاهم أو من أدناهم وما فيهم دني، لكنه التفاضل في الرتب، إن سب أحد من الصحابة فإنه يسمى رافضي، ولا يصح عند العلماء أن يسمى شيعي إلا بقيد ذكره ابن القيم تأصيلا وأشار إليه شيخ الإسلام في مواضع، بإضافة قيد أنهم شيعة الشيطان ليسوا شيعة الرحمن، ولهذا التلاعب بالألفاظ والمصطلحات ديدن القوم، أليس من أحزابهم الشيعة حزب الله؟ وأين هم من أن يكونوا حزب الله؟ ولكنه اللعب على السذج والتلاعب بالاصطلاحات الذي يفضي إلى ما أفضى إليه كما ترونه، وليس راء كمن سمع أو ليس سامع كمن رأى. إذن الوصف الحقيقي هو الرفض، وهذا ما وصفهم به من علي زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين بن زيد العابدين، لما سألوه عن الشيخين ما تقول فيهما فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزير جدي، فكان منهم أن رفضوه، فسموا من ذلك الوقت بالرافضة في أواخر المئة الأولى. ثم بعد ذلك، يعني بعد ظهور هاتين الفرقتين، ظهر ما يسمى بالإرجاء، والإرجاء أول ما ظهر بإرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة وعدم الخوض فيهم، ثم تطاول البحث ككل قضية يبحث بها الناس ويشغلون بها ويعالجونها بغير علم ولا روية، فتكون الأقوال فيها ماذا؟ متجاذبة متضادة، فبحثوا في من يؤيد هاتين الفرقتين، إلى أن ظهر أن إرجاء أمرهم، إلى أن تقمص الإرجاء الجهمية في أوائل المئة الثانية، وسيأتي إن شاء الله له مزيد بيان. في أواخر المئة الأولى ظهرت القدرية، نفاة القدر، نفاة المراتب الأربع كلها، يعني الذين يسمون في الاصطلاح الآن بغلاة القدرية، وفي مقدمهم من؟ معبد بن خالد الجهني، الذي أفتى كبار التابعين لعبد الملك بن مروان بقتله، فقتله لردته لنفيه القدر. هذا المذهب استطال، فحمله من؟ المعتزلة الذين خرجوا على الحسن البصري في البصرة في أواخر المئة الأولى 95 أو 96، على يد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال. ظهر أيضا بعدهم الجهمية في أوائل المئة الثانية في نحو 120، سنة 120 وما بعدها، لأن الجهم قتل في سنة 128، قتله سلم بن أحوز والي خراسان، وكان قد أخذ مقالته عن الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في واسط والي العراق سنة 123. هذا تشكيل الفرق من حيث العموم. في أواخر المئة الثانية، في أواسطها وأواخرها، بدأت مظاهر التصوف الذي مر بمراحل. الآن عندنا عدة فرق يا أخواني، والوقت كما ترونه وقت قصير، فبمن تحبون نبدأ؟ هل نبدأ بالتسلسل التاريخي؟ فلن نأتي ربما إلا إلى بعض هذه الفرق، أو نبدأ بما هو أنفع بأشهرها وأكثرها ظهورا على ساحتنا المعاصرة، وهذا ربما هو يعني أنفع لي ولكم في البحث فيه، سيما والوقت قصير، ما فيه إلا اليوم وغدا وبعد غد. فإن رأيتم أن نبدأ بالصوفية، هذه الفرقة يعني الشهيرة، التي ما هي فرقة واحدة الآن، وإنما هي مجموعة فرق تتمثل في عدة طرق، إن رأيتم نبدأ بها، ثم في يوم غد وبعد غد يوم غد نحتاج أن نتم الكلام عليها، بعد غد نمر على أصول هذه الفرق بنوع من الإيجاز. تفضل سلمك الله. كيف؟ نعم، الشيعة يحتاجون إلى الشيعة والرافضة. ها؟ إيه نعم، الرافضة يحتاجون إلى بيان، لكن الرافضة بالنسبة إليكم أنتم أصحاب الفضيلة أظنهم أكثر وضوحا ممن؟ من الصوفية، من غير إهانة استهانة بشأن الروافض، لكن المسألة مسألة استيعاب الوقت الذي أمامنا. الجهمية والمعتزلة وجودهم مو بخافي، إخواننا أهل اليمن يعالجون من آثار التجهم عند من؟ عند الزيدية، فالحاجة إلى كشفهم والتنبيه والتنكيت على أصولهم مهم، سيما وقد حمل هذا المذهب الآن، المذهب الاعتزالي، حمله 4 فرق كبار: الزيدية والإباضية والإمامية الرافضة وكثير من عقلاني هذا الزمان ممن يربطون أصولهم بأنهم عقلانيون أصوليون، يعني عقلانيتهم من أصول التراث الإسلامي، وهم كثيرون لا كثرهم الله، هذا يحتاجون أيضا إلى استجلاء. تفضل. هذا يأتي بيانه إذا تبينت أصولهم، هم أقرب في العمليات وأبعد في الاعتقاديات، لأن غالب ما يخوض الناس فيه ما هو؟ العمليات، الاعتقاديات مكنونة في القلوب، ومصادر الزيدية المعاصرة هي حاملة حقيقة لواء الاعتزال في إنكار صفات الله وإنكار رؤية الله في الآخرة والقول بأن القرآن مخلوق، التي هي أصول التجهم والاعتزال. لكن بالنظر إلى الأمور العملية ثم اشتغال متأخر علماء الزيدية بالحديث جعلهم أقرب إلى المذهب الظاهري فقها، في الفقهيات أقرب إلى فقه من؟ الظاهرية، الذي هو أقرب ما يكون إلى فقه أهل الحديث، فبالتالي أصبح الخلاف محصورا بينهم وبين هذا في السدل وفي إزالة السروال عند الصلاة وفي ماذا؟ وفي ترك التأميم، لأن الناس يعني ينظرون إلى المظاهر العملية أكثر من الأصول الاعتقادية القلبية. ثمة يا أيها الإخوة يعني قواعد ربما مررنا على بعضها في الافتراق مهمة في توسيع مدارك طالب العلم وخصوبة فهمه لهذا الأصل الذي في الحقيقة لم يلقى حقه ومستحقه من العناية في هذه الأزمة. مما ينبغي أن يعرف من الأصول أن البدع، أن الفرق هذه كلها بدع، وأن الفرق هذه بعضها ردة فعل للأخرى، فالرفض ردة فعل لمن؟ الخوارج، والإرجاء ردة فعل لمن؟ للوعيدية، والتجهم والاعتزال ردة فعل للتشبيه والتمثيل، والتصوف ردة فعل لماذا؟ للتحلل والانشغال بالدنيا. فهذه الفئة البدع من تأمل في مسيرها التاريخي يجد أنها ردة فعل لبعضها، وذلك أن البدعة إذا عولجت ببدعة أخرى نشأ عنها فرقة، بينما إذا عولجت البدعة بالسنة الغالب أنها إما تقضى في مهدها أو أنها تعرف بأنها بدعة مخالفة للسنة عند أهلها. وهذا الجانب هو الذي جعل أهل السنة بين أهل الفرق في محل إيش؟ الوسط والحكم. تأمل في كل قضايا البدع الأصلية تجد أهل السنة ومذهبهم ومنهجهم وسط حاكم بين هذه الفرق المتضادة. وهذا ما لخصه لكم شيخ الإسلام في أواخر العقيدة الوسطية لما قال: وأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين من ومن؟ ها؟ بين المشبهة الممثلة وبين المعطلة، وهم وسط في باب أسماء الأحكام والدين بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وهم وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب. هذا الميزان ما كان ليكون لولا توفيق الله عز وجل لهؤلاء بأنهم مضوا على المنهاج الأصلي وردوا الأمور المتنازعة إلى الأصول الشرعية المرعية، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعالجوا هذه المظاهر بالعلم والعقل ولم يعالجوها بمحض العواطف وردود الأفعال. من مظاهر هذا الآن إذا اختلف المختلفان وكان من مشربين متباعدين، هذا الافتراق والاختلاف وش يولد في قلوبهم؟ اعتزاز كل واحد بما عنده، أليس كذلك؟ هذا الاعتزاز يجعله ينعكس على أتباع كل، إن كان لهذا أتباع وهذا أتباع، إلى أنه مع مرور الأيام يتعزز هذا الأمر فتكون مذاهب ثم تؤول إلى أن تكون فرق، وهذا واقع. وأطبقه بالمذاهب والتوجهات والتيارات المعاصرة التي تسمى إسلامية أو حركية أو غيرها، لاحظوا أن هذا هو أصلها، ينبني على هذا الأصل، فكرة عند أحد يخالفه غيره ثم يتناحران أو يتناحرون باعتبار المجموع ويعتز كل بما عنده إلى أن يصل إلى موقف المباراة، يتبرأ كل من الآخر فيكون هذا تكتل وهذا تكتل، ينعقد عليه ولاء لهؤلاء بعضهم مع بعض وبراء من أولئك، إلى أن مع مستقبل الأيام بعد 100 أو 200 سنة والله أعلم تتشكل فرق. وهذا يعطيكم سنة هذه الفرق أنها بدأت على هذا النحو، بدأت على ماذا؟ على هذا النحو، إنما اعتزاز كل بما عنده في مجانبته للحق والصواب، في عدم الرد إلى الكتاب والسنة، أو في لو أحكام الكتاب والسنة ودلائلهما إليه، فينتج من ذلك بعد سنة بعد 100 سنة بعد أقل أو أكثر التحزب باسم معين. وغالبا هذه الأسماء إنما هي أوصاف من أنفسهم لهم أو من خصومهم عليهم، ثم يتشكل هذا الوصف إلى أن يكون اسما لهذا المذهب أو لهذه الجماعة. هذه يا أخواني يعني خطوط عامة تجاه هذا الأمر. وقبل أن نبدأ ودي أسمع منكم وأحب المداخلة منكم، لأن مثل ما ذكرت لكم لو كان المتكلم واحد والسامعون البقية تراهم يملون. أي نعم، تفضل سلمك الله. الفروق من جهة اللغة متقاربة، من جهة اللغة متفارقة متقاربة، لأن الجماعة طائفة والفرقة طائفة، لكن قد تختلف من حيث الكثرة والقلة. لكن في مثل هذه المصطلحات يرجع فيها إلى الدلائل الشرعية. فالجماعة في الشريعة جاءت على نوعين: جماعة ممدوحة محمودة كجماعة المسلمين التي أمرنا بالانتساب لها، لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وهذا من مقومات المجتمع المسلم. ومن الجماعة صلاة الجماعة، إقامة الجمع والجماعات خلف الإمام والأعياد، هذه جماعة جاءت الشريعة بتأكيدها والإلزام بها. من الجماعة أيضا جماعة القبيلة وجماعة الفئة التي ينتمي إليها الإنسان، لهم حقوق عليه ولهم واجبات، هذه جاءت على سبيل المدح والإقرار. ثم منها جماعة ماذا؟ جاءت على جهة المذمة، وهي الجماعة المخالفة كالبغاة على المسلمين، كالخوارج على جماعة المسلمين، فإن الخارجين والباغين جماعة، لكنه جاءت مذمتهم. الطائفة كذلك جاءت ممدوحة في الطائفة المنصورة الباقية على الحق، وجاءت مذمومة في إيش؟ في الطوائف المخالفة، وقل مثل ذلك في الفرقة، في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، في رواية على 71 ملة، وكذلك النصارى، وكذلك هذه الأمة، قال كلها في النار إلا واحدة، على أنهم في علم المقالات الذي هو علم الفرق وأصول الافتراق يعدون الجماعة أقل وأكبر منها ماذا؟ الطائفة، وأكبر من الطائفة الفرقة، وأكبر من الفرقة ماذا؟ الملة. وهذا التفريق تفريق اصطلاحي، اصطلاحي مبناه على الاستقراء للأدلة والاستقراء للنصوص، وإلا قد يعبر بالطائفة ويراد بها الملة، وقد يعبر بالملة ويراد بها ماذا؟ الجماعة. لكن هذا من جهة الاصطلاح، أن الملة أكبر، أقل منها ماذا؟ الفرقة، وأقل من الفرقة الطائفة، وأقل من الطائفة الجماعة. نعم، هذه فقرة باء. أخونا فقر سؤاله. تفضل. أي نعم، جماعة أو طائفة التكفير والهجرة التي عرفت بهذا الاسم في مصر في أواخر في أوائل الستينات ميلادية، وأنا ما أحب أؤرخ بالميلادي تراي، لكن جارهم أو دار جارهم ما دمت في دارهم في أواخر السبعينات أخر الثمانينات هجرية وأوائل التسعينات، جماعة شكري مصطفى التي يعني وجهت مواجهة دموية في مصر، فطارت طار أثرها على العالم الإسلامي، وما مشكلة الحرم في آخر القرن الماضي إلا من آثار هذه الفرقة. هذه من طوائف ومن جماعات المنتسبة للخوارج، على ما سيأتي إن شاء الله إذا أطال الله جل وعلا في العمر واستطعنا أن نمر على الخوارج، من أهم نذكره الجماعات التي انبثقت عنها، وإن كان هم ينفون نسبتهم عن الخوارج، فالعبرة ليس بادعاء النسبة أو عدم ادعاء، إنما العبرة بالأصول الحقيقية. فضل سلمك الله، لكن اسمحوا لي خلوها السؤال من فقرة واحدة حتى ما تتشعب. أي نعم، أنا أودي أن الجواب على هذا يتأخر، لأنه نتيجة لما سيأتي إن شاء الله، أو يتشكل في أذهانكم من تصور عن هذه الفرق. وفي الجملة المسلم منهاجه من؟ منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن والسنة هو الحق الذي عنده، لأنه من أصول أهل السنة أنهم لا يتعصبون للأشخاص، ولا يعني يجعلون الأشخاص هم معقد ولائهم وبرائهم إلا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وما حبنا للصحابة ودفاعنا عنهم وولاؤنا لهم إلا لماذا؟ إلا بسبب ارتباطهم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا شوفوا في القرآن، وهذا له نظائر كثيرة، اسمحوا لي للمقام اختصر بمثال واحد، في أوائل سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، من أوائل ما ذكر الله من أخبار من قبلنا من؟ خبر قوم لوط، أليس كذلك؟ في سياق هذه السورة قال الله جل وعلا عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، اعتذروا بعذرين، قبل الله منهم عذرا، وقبل منهم يعني أقرهم عليه، وإلا ما هو بعذر لهم، أقرهم على عذر ونفى عنهم الثاني، أقرهم على ماذا؟ أنهم وجدوا على ذلك آباءهم، لما قالوا والله أمرنا بها عاب الله عليهم وذمهم وأنكره عليهم، فقال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. إذن هذا فيه قبول الحق حتى لو جاء به أضل الناس. في السنة وشواهدها كثيرة، اسمحوا لي بشاهدين يتعلقان بالأمر هذا بالعقيدة. ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، في لفظ يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن. هذا قول من؟ حبر من أحبار اليهود، أبغض الناس إلى الله وإلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. قبل عليه الصلاة والسلام هذا الحق ولو كان الذي جاء به من أخبث الناس. وفي مثال آخر ما جاء في السنن أن رجلا من اليهود جاء قال: يا محمد، شوف ما قال حتى يا رسول الله قبحهم ربي، يا محمد إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشئت، وتقول والكعبة. لاحظ ملاحظتين وهما واقعتان، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ما شاء الله وشئت، قال قولوا ما شاء الله وحده، ونهاهم أن يقولوا والكعبة، قال قولوا ورب الكعبة، مع أن الذي جاء بذلك من هو؟ يهودي. أتيت على تأصيل وتنظير هذا الجواب؟ أي نعم، تفضل. أي ما بعد تكلمنا عليهم، ترانا ما بعد بدأنا بهم. أي أو ليش قد يذبح عند القبر ولا يكفر بها، لا يذبح للقبر يعني. أي نعم، في الافتراق. أي الحقيقة يا أخواني في ثمة قواعد في هذا الافتراق. أنا كنت أحب أن نبدأ الدرس الأول أو المجلس الأول في هذه القواعد لأنها تفتق لكم أذهان، لا من جهة الأحكام ولا من جهة التصور لهذه الفرق. البدع عموما من غير النظر إلى أسمائها نوعان، وهذا من جهة الحكم: بدع مفسقة مضللة، أي المنتسب إليها يكون فاسقا ضالا، والتفسيق والتضليل لا يفيد تكفيرا وإنما يفيد أن صاحبه فاسق لوقوعه في الكبيرة، ضال لأثر هذه الكبيرة عليه في دينه ودنياه. نوع ثاني ومن هذه البدع المفسقة المضللة كبدعة تأويل الصفات، وربما يمكن التسمية أحيانا تسبب حرج، ها؟ لكن أعطيكم مثل التأويل الذي اشتهر في القرون المتأخرة، كبدعة أيضا إظهار العبادات التي لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام، سواء احتفالات أو عبادات بإضافة أذكار أو ما شكله. وهناك بدع مكفرة، أي أن صاحبها كافر بهذه البدعة. الحكم العام المجمل غير المعين أن صاحبها كافر بهذه البدعة، كبدعة القول بأن القرآن مخلوق، أو بدعة تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقات، هذه بدعة اتفق السلف على تكفيرها. والبدع المفسقة والبدع المضللة يعني في تصورها يأتي الجواب على ما تفضلت به، على أنه فيما سألته هناك فرق بين تكفير الأعيان وتكفير غير المعينين بالإجمال، لأنه قد يقع الإنسان في كفر أكبر وهو في عينه لا يكفر لوجود مانع من الموانع الأربعة التي يأتي إن شاء الله التنكيت عليها وبيانها. على كل حال هذا سؤال معه تمثيل، تأصيل وراءه تمثيل، فنبدأ بالتأصيل ونتحفظ على التمثيل. هل كل ما زاد على أمره عليه الصلاة والسلام أو على السنة بدعة؟ نقول هذا يختلف بحسب وروده. فإذا قال إنسان الفجر شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، لو زدنا ثالثة، ها هنا نقول لا، ليس كل زيادة على العبادة تكون مقبولة، فإن الزيادة على العبادة الأصل أنها مردودة لكونها بدعة. لكن ما جاءنا في مثل ما تفضلت به في قيام الليل في حديث عائشة في الصحيحين، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا قول من؟ لاحظوا يا أخواني، وأنا نريد أن نبحث نثير هالمسألة فقها، لأن القضية مبناها على ضعف الفقه. هذا كلام عائشة، وعائشة رضي الله عنها تحكي ماذا؟ تحكي ما رأت، بل ثبت عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. طيب وش نقول بأنه ما زاد على 11؟ على أن هذا من الوتر، أن وتره لم يزد على 11 ركعة، وهذا القدر متفق عليه. انظر إلى ما يؤيد حديث عائشة حديث ابن عباس في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. ولهذا نقول من زاد عن 11 أو 13 في الحقيقة ما خرج عن أمره عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي قال لنا صلاة الليل مثنى مثنى، وتكرار مثنى مثنى يفيد إيش؟ التكرار. فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر ولو بواحدة. ومن هذا نقول إن صلاة الليل ثلاثة أنواع، تراويح، وهذه خاصة في رمضان. لو تواعد الناس قال يبي نصلي تراويح في شوال، وش يصير المواعدة؟ أنت يا صارت بدعة. لو تواعد الناس يتروحون في شوال ولا ذي القعدة ولا الحجة، نقول هذه الصلاة جماعة في شهر غير رمضان تكون بدعة. خلنا بهذا، لأنك اسمح لي اسمح لي سلمك الله، إذا أخذنا هذا المنهج أذن الظهر إحنا ما خلصنا. لو تواعد الناس في صلاة تراويح يصلونها في غير رمضان لكان هذا الفعل بدعة، وهذا ما حكم عليه العلماء. النوع الثاني من قيام الليل، قيام الليل المطلق مثنى مثنى، وهذا لم يحدده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. ولهذا روى ابن أبي شيبة وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بكم؟ 23 ركعة، 20 ركعة قيام الليل، 3 وتر في عهد عمر. وجاء عن الإمام مالك في الموطأ وغيره أنه رأى أدرك أهل المدينة يقومون بكم؟ 36. من أهل المدينة؟ أليسهم أبناء الصحابة؟ إذن هذا يدل على أن صلاة الليل ما لا حد. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه ربما قام الليل ب100 ركعة، ويذكر عن بعضهم ب1000 ركعة، وهذا من باب الذكر، لكن الله أعلم بحقيقة، دل على أن صلاة الليل مثنى مثنى. أما الوتر فأقله كم؟ ركعة، وأكثره 11 ركعة. إذا تأطر هذا الحمد لله، صار المسألة متسعة عند طالب العلم. ما أشرت إليه أنهم لو صلوا مواعدة نقول التواعد على الصلاة هذا غير مشروع، لكن لو صلوا اتفاقا من غير قصد مواعدة لكانوا بهذا غير مخالفين، لأنه قام النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه من؟ ابن عباس، لما كان عند خالته ميمونة من غير أن يرتب لذلك، وقام معه غيره أيضا. ابن مسعود قام معه حتى هم بأمر سوء لما قام بالبقرة ثم بالنساء وآل عمران. فقيام الليل اتفاقا من غير قصد مواعدة كما يكون في رمضان هذا لا بأس به، أما إذا تواعدوا يوم إجازة لنا نبي نصلي نقول لا، صلي يصلي كل لوحده. في هذا الباب، في باب الأصول، الاختلاف العقدي والافتراق كما الاختلاف المذهبي، ثمة قاعدة عند أهل العلم أن كل من كثر علمه قل إنكاره، من كثر علمه بالشريعة وبأدلتها وقواعدها واستنباطاتها يقل إيش؟ إنكاره، لأنه قلبه يتسع للاختلاف المحمود، وبالتالي كل من قل علمه كثر أو تعجل في إنكاره. ولعل ما أشار إليه أخونا هو الذي أن بعض الناس عنده لا لا لا لا، اللي عنده لا لا لا لا هذا تحت دائرة إيش؟ من قل علمه أو من كثر علمه. نعم طيب، أنت سألت، كان أحد من الأخوان ما عنده سؤال، ولا نجعل الأمر لك وليكن هذا هو السؤال الأخير حتى نستأنف من غد بابا جديدا خارج الموضوع؟ ما في شيء داخل الموضوع؟ أي هذا في الصحيحين أين؟ ليس في البخاري فقط. أي أي والقصة واحدة. لا، هو حديث ابن عباس في بيته في بياته عند ميمونة لا أحفظ فيه أنه ذكر عدد الركعات. حديث عدد الركعات حديث آخر غير حديث قيامه مع صلى الله عليه وسلم عند ميمونة، فهما حديثان في قصتين مختلفتين. البخاري رحمه الله تعالى هنا طريقته يقطع الأحاديث لعنايته بفقهها وتراجمها، ولهذا مر علينا أن البخاري رحمه الله قطع حديثا في 16 موضعا، وإذا قطعه ما يسوقه بذات الإسناد وذات اللفظ، لا، ينوع في ذكر أسانيده، وإن كانت القصة واحدة لكن هذا مبناه على فهم وحفظ الرواة لأنها مبنية على رواية بالمعنى. حديث ابن عباس الذي أحفظه أنا أنه في قيامه مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد الركعات إلا في حديث آخر غير هذا القيام، وقد تنوع قيام ابن عباس عند مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس أمه ماتت فكفلته ورعته خالته ميمونة رضي الله عنها، فكان يختلف إليها مرة بعد مرة. العلماء ولا سيما بعض شراح الحديث والمحدثون أرادوا أن يوفقوا بين حديث ابن عباس وحديث عائشة في جعل الركعتين الزائدتين في حديث ابن عباس هما ركعتا الفجر، وهذا الحقيقة منهج غير سديد، ونص ابن القيم على أن هذا طريقة ضعفاء الشراح إذا عجزوا عن الربط أو الجمع الصحيح المبني على أصولهم أوهموه إلى تأويلات بعيدة، لأنه ثبت في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم صلاة عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر خارج ما يتعلق بقيام الليل. وحديث ابن عباس وحديث عائشة يدلان على ماذا؟ على تنوع القيام، وأن كلا ذكر ما حفظ مع وروده عن عائشة أنه صلى 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، في شيء يا أخواني تحبون نبدأ من غدا بالصوفية؟ ها إن شاء الله، تفضل سلمك الله. ها حبا وكرامة، لا ونمر على الباقين محنا مخلينهم إيش؟ لا، الخوارج الآن يضربون بقوة، وأظن المرحلة القادمة مرحلة الخوارج، لأن الزمان قد قرب من زمان الدجال. وفي الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: ولا تزال بقيتهم حتى يخرجوا مع الدجال، فهم مركب الدجال إذا خرج. فضل سلمك الله. هني طيب ما في وقت يا مشايخ. والإخوان رغبوا مذاهب هدامة وأطلقوا، وأنا سألتهم هل يعني أحصرها في جهة معينة، قالوا خذ منها ما يستفيد منه الإخوان، وإلا الموضوع ترى ما يكفيه لا ساعة ولا ساعتين ولا دورة ولا دورتين، ولكن كما قالوا يكفي من القلادة ما أحاط بإيش بالعنق. فربما لو ركزنا على هاتين الفرقتين بنوع تركيز يكون هذا أنفع لنا ولكم، ولا مانع من الإشارة إشارات إلى غيرها من هذه الطوائف. والله جل وعلا هو الموفق والمعين، ونسأله سبحانه الهدى والتسديد، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله.